بمناسبة عيد النجم الحادي، أقام بحارة سفينة تايان ذات الجنسية البرمية وسفينة تشانغ هونغ رقم 1 لتايبي بسوين اجتماعا احتفاليا يوم 16 من هذا الشهر في ميناء نامبو. قال فيه المتكلمون إن القائد العظيم كيم جونغ إيل المفكر والمناظر البارز السياسي القديم البارية قائد سونغون اللامع حول كوريا إلى طاولة النووية القوية في الشرق، الطاولة الفضائية القوية التي لا يتجاسر أي عدو قوي على المساس بها، وقاد قضية استقلالية العالم إلى النصر. أكرت فيه صيغة رسالة مرفوعة إلى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون.